له من الله عز وجل الفضل الكبير في تخريج هذه الدفعات من العلماء والقراء واهل القرآن. اخوتنا اخوة الايمان، ان خير ما نبدأ به الليلة هو قول نبينا صلى الله عليه وسلم: ما اذن الله لشيء مثل ما اذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. وقد قال الامام الشافعي عن القرآن الكريم: انما يتغنى به اللبيب الاسد. وبشرنا نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: من استمع الى آية من كتاب الله كتبت له حسنة وبدلها كانت له نورا يوم القيامة. هيا بنا لنستمع لعلم من اعلام الامة الاسلامية، وهو قمر القراء بمصر وخاصة بمحافظة الشرقية، فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، ليتلو علينا من آيات الله البينات. يتفضل مشكورا راجيا من حضراتكم الهدوء لنحظى بالرحمة التي قال عنها ربنا سبحانه: فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب عليك.

شهداء Thank you. ولو على بالله يا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة

قد استمعنا إلى خير تنزيل السماء على قلب سيد الأنبياء، ولما تيسر من آيات سورة النساء تلا علينا علم الأمة الإسلامية بين القراء، والذي تلا علينا بإجازة واتقاء وكأنها تجليات رب السماء. فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروقي، قارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي، وابن محافظة الشرقية، والمقيم بطاروق مركز الزرازيق الشرقية، مشاركة لشيخنا الكريم وشيخنا الجليل صاحب الخلق النبيل وصاحب المعدن الأصيل، فضيلة القارئ الشيخ عبد العاطي ناصر، في ليلة تكريم حرمه الكريم التي عاشت حياتها مساعدة إليه على حفظ القرآن وتلاوة القرآن وتحفيظ القرآن والعمل بالقرآن، ومشاركة أيضا لأبنائها وأبناء شيخنا عبد العاطي ناصر على الإذاعة المصرية، مشاركة أيضا